يوم الفرقان هو يوم بدر، وهذه التسمية كما تعلم تسمية قرآنية. قال الله عز وجل: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وقال جل وعلا في سورة أخرى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يوم الفرقان هو أعظم أيام الدنيا نصرا، وإن جاز لنا أن نتكلم بإيجاز حوله، لأن يوم الفرقان يوم معروف، لكن نحاول أن نقعد المسائل فيه. الله عز وجل يختار، يقدم، يؤخر لحكمة عظيمة. كان هناك رجل اسمه كرز غزا المدينة، غزا سرح المدينة، غزا الأنعام الرعي، تبعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر لكنه لم يدرك، فهذا ما يسمى بدر الأولى، فنجا. لما نجا؟ لأن الله قد كتب عنده في اللوح المحفوظ أن كرزا هذا سيؤمن فنجا. هذه بدر الأولى. جاءت بدر الثانية التي هي المعروفة، لذلك لما يقول المؤرخون بدر الكبرى هم لا يقولون بدر الكبرى إلا يميزوها عن غيرها، عن بدر الأولى التي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيها كرزة، وعن بدر الموعد التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها أبا سفيان لكن أبا سفيان لم يحضر. فبدر الكبرى هي يوم الفرقان. النفس البشرية جبلت على شيء تريده، لكن الله عز وجل يريد أن يبين لخلقه أن الحياة الحق حياة الآخرة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عنهم وهو أعلم بهم: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعني كان أكثر الصحابة يرغب لو أنهم أدركوا العير، أدركوا القافلة التي كانت مع أبي سفيان، لأنهم سينجم عن ذلك أنهم سيأخذون أموالا، والفقر الذي كانوا فيه كان باعثا لهم على ذلك. لكن الله عز وجل أراد شيئا آخر غير الذي كان أولئك الأخيار الفضلاء الصحابة يتبعون. حتى عندما وجدوا ذلك الراعي قبيل أرض المعركة ويسألونه، كان يخبرهم أن العير نجت فكانوا يضربونه، وإذا أخبرهم أن الجيش قدم لا يقبلون منه، فكان صلى الله عليه وسلم يعجب منهم من سؤالهم، وقد كان صلى الله عليه وسلم حين قائما يصلي. خرج عليه الصلاة والسلام في جيش قوامه قرابة 314 رجلا. هذا الجيش في ناحية العدد هذا عدد مبارك، لأن غالب أقوال أهل التفسير والتاريخ أن هذا هو عدد الجيش الذي كان مع طالوت يوم أن نصر الله عز وجل طالوت في آية كما قال جل ذكره في سورة البقرة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله قال: بشر منه إلا قليل منهم، إلا قليلا منهم. المراد هنا قضية العدد، هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية قضية أن هناك بدر كبرى وبدر صغرى وبدر موعد، وإذا أطلقت يراد بها بدر الكبرى. قلت أنا الشيء المعروف لن أعيده، لكن نتكلم عنها، نتكلم عما يغلب على الظن أن الناس يحتاجونه. ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم من أيام حاولت اجتهادا أن أجمعه فتبين لي فيه ما يلي: أسعد أيام الدنيا يوم مولده، وأعظمها حزنا يوم وفاته، وأعظمها نصرا يوم بدر، وأشدها أثرا يوم بعثته، وأعظمها فارقا يوم هجرته. وهذا ما يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم مما لا يمكن أن يكرر. وأما ما يتعلق بالمسلمين مما شرعه: أعظمها دعاء يوم عرفة، وأعظمها عملا صالحا يوم النحر. هذه السبع يدل كل شيء عليها. قال شوقي رحمه الله: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساءه بمحمد والضاء. هذا لا ريب أن المسلمين متفقون على أن أسعد أيام الدنيا يوم مولده، يقابله يوم وفاته. يوم وفاته. قال حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد؟ لا يعقل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تعزوا بمصيبتكم بمصيبتنا به صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال حسن رضي الله عنه، قال أنس رضي الله عنه أرضاه: لما دفن نبينا صلى الله عليه وسلم أنكرنا قلوبنا، وقال: لما دخل المدينة أنار منها كل شيء، ويوم مات قال: أظلم منها كل شيء. هذا يقابل هذا. مما يوافقه زمنا يوم هجرته، فيوم هجرته أعظم أحداث الدنيا فارقا. ولهذا في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرخ المؤمنون بالهجرة، لعلمهم أن أعظم حدث فيه هذه الثلاث كلهن وقعت في شهر ربيع، لكن لا يتعلق بهن عبادة، لا يتعلق بهن عبادة. بقينا في يوم بعثته. يوم بعثته يتعلق به عبادة. كيف يتعلق به عبادة؟ لأن يوم بعثته يوم نزول القرآن عليه، ونزول القرآن عليه هو كان ليلة القدر. وجمهور أهل العلم من السلف والخلف كما هو معروف أنها يغلب الرجاء أنها في الأوتار من العشر الأواخر، وذهب بعض الصحابة وبعض المتأخرين إلى أنها ليلة بدر بقرينة الآية: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والعلم عند الله ومن قام الشهر كله أدرك ليلة القدر. أما قلنا يوم عرفة، قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال: في العشر الأول من ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، ولا ريب أن يوم النحر أفضل أيام العشر كلها بالاتفاق. هذا ما يتعلق بيوم بدر من قراءة الأيام جملة. بني له صلى الله عليه وسلم عريش، وورد من عدة آثار كما عند الطبراني من حديث الحسن وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام تلك الليلة كلها. وقد يأتي إنسان يقول أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة قالت: لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها، وهذا الحديث صحيح. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تتكلم بلغة علمية، قالت: لا أعلم، فهي تبين عن علمها، لا تبين، لأن عدم العلم لا يعني علما بالعدم. ثم إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت يوم ذاك لتوها قد تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بدرا كانت في السنة الثانية للهجرة. على هذا قام عليه الصلاة والسلام تلك الليلة كلها يحييها يدعو ربه، وقبل الصديق أو استأذن الصديق الصحابة أن يكون هو الواقف ليحرس النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن قريش لم تكن تريد أحدا أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام أن تقتله، فالقائم بحراسته لا بد أن يكون من أشجع الناس، لأنه يعلم أنهم لا يريدون شيئا أقرب من العريش. ولهذا علي رضي الله عنه وأرضاه وهو في منزلته قال: إن أشجع الناس أبو بكر، لأنه هو الذي قبل أن يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في العريش يوم بدر. في معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة مصارع القوم. دائما هذه المعارك تظهر خبايا النفوس، لأن النفوس إذا رأت الموت عيانا يخرج كل ما فيها مما كتب. الأسود المخزومي كان رجلا شرس الطباع في الجاهلية، لما رأى أنه يحول بينه وبين ماء بدر الصحابة أقسم أن يأتي ذلك الماء أو أن يقتل دونه، فخرج على شراسته، والحرب لم تبدأ بعد، وقتله حمزة قبل أن يصل إلى البير، فأخذ يلقي بنفسه على حائط البير حتى يبر بقسمه. فظهرت أول الشراسة، أول من قتل من أهل الإسلام مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم سراقة حارثة بن سراقة رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء أول من قتل من الصحابة. ثم حدثت المبارزة المعروفة ما بين علي وحمزة وأبو عبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وأرضاهم مع الملأ من قريش عتبة والوليد وابنه في المبارزة الشهيرة، لكن هذا أمر كما قلت مستفيض معروف. بعد أن أتم الله عز وجل النصر لنبيه رماهم عليه الصلاة والسلام في القليب قليب بدر، أي رمى القتلى، وأخذ يخاطبهم، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ قال: ما أنت بأسمع لي ما أقول منهم، ولكنهم لا يملكون جوابا. وهذا يبنى عليه مسألة هل الموتى يسمعون أو لا يسمعون، وجمهور أهل العلم على أنهم يسمعون، ورجح هذا ابن القيم رحمه الله. والذي يتأتى لي أن هذا كان خصيصة له صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن الموتى لا يسمعون من يخاطبهم. وقلت المسألة فيها خلاف، الناس تفرح بالنصر، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشائر إلى المدينة قبل أن يأتيها، بعث أسامة بن زيد وآخر من الصحابة يبشرون الناس بأن الله عز وجل نصر نبيه. لماذا اخترنا هذا اليوم؟ لأنه يوم نصر، نحن نتكلم عن أيام الله، وهذا أولى الحلقات، فمن الفعل الحسن والطريق القويم أن نبدأ بالحديث عن يوم